تفسير الآية 11 من سورة الذاريات يقول تعالى: الذين هم في غمرة ساهون، أي هذا مزيد من التوضيح لحالهم ولوصفهم، حيث هم مغمورون في الضلال أي في الضياع بالبعد عن ربهم وإسلامهم، وبسبب ذلك هم منغمسون تماما في الشرور والمفاسد والأضرار. ساهون أي مذهولون ناسون تائهون لاهون منشغلون لا يشعرون بشيء مما حولهم ولا يتدبرون أو يتعقلون فيما يصلحهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم من خير وصلاح، كأنهم سكارى مخمورون.